السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يحفظنا وإياكم بالقرآن، وأن لا يحرمنا أبدا شرف العيش مع آياته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. قرئ اليوم أواخر سورة الأنعام وبدايات سورة الأعراف. وما أدراكم ما الأعراف؟ سبحان الله. سورة الأنعام، تعالوا نطبق ونشوف المنهجية اللي احنا ماشيين بيها. لكن أؤكد وأدندن على أننا لن نستطيع أن نستمتع بالقرآن ما لم يكن هذه الأمور نفعلها، لأن القرآن رسالة الله لنا، رسالة الله سبحانه وتعالى لنا. لو أنا بعت لحضراتكم النهاردة رابط لكتاب، هذا الكتاب يتكلم عن عالم الفلك، وهل في حياة على سطح القمر أم لا، أو في حياة في غير الأرض أم لا، وحاجات بقى علمية بقى وتفاصيل وكده. هل كلكم هتحبوا تقرأوا الكتاب ده؟ هل حضراتكم هتحبوا تقرأوا كتاب زي كده؟ مش كلنا هنحب نقرأ حاجة زي كده، صح كده؟ لو قلنا لكم لو عاملين كتاب ليه في كوريا الشمالية وفي كوريا الجنوبية، وامتى انفصلوا، وليه بينهم عداء، هل كلكم عندكم شغف انكم تقرأوا كتاب زي كده، خاصة عما يكون مثلا من 600 صفحة، هتقرأوا حاجة زي كده؟ لا برضو. ليه؟ لأن منش اهتماماتكم، واخدين بالكم؟ لما تيجي تقعد في جلسة من جلسات هذه الجلسة وتسمع واحد يقول قاعد في قطار، في طيارة، منتظر دورك في أي مصلحة حكومية، فسمع حد بيتكلم على البورصة، وقاعد بيتكلم بقى البورصة ومش عارف ايه، وبيتكلم على الدين العام ومش الدين العام والقصة دي كلها، هل انت بيبقى عندك شغف رهيب انك ترمي ودنك قدامك سامع ايه موضوع البورصة ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ لا. طيب لا ليه؟ لا ليه؟ لانه مش شغفك ومش اهتماماتك. ده ماشي جميل. وايه كمان؟ ايه كمان يعني؟ ايه فكرة انه مش اهتماماتي ومش شغف؟ ايه كمان؟ مش حاجة تنفعني. ماشي. ايه كمان؟ مش هتفيدني. هو كل اللي انتوا بتقولوه جميل، بس هي في فكرة كده، خلاص عشان تفهموا الفخ اللي احنا بنحطينه. ايه هو بقى؟ ان انت مش مقتنع ان الكتاب ده بيخطبك انت. انت مش مقتنع ان الموضوع ده يخصك. انت لو مقتنع ان الموضوع ده هيخصك وهيفرق كتير جدا، الموضوع هيروح في حتة تانية، واخدين بالكم؟ او اللي يخصك منه ان الكتاب شكله ايه، التصميمي، انا بحب الالوان الصفراء والخضراء، فانا بس عجبني الكتاب من بره كده، فده اللي ده اللي ده اللي تحفه بالنسبه لي. كوريا وايه وكوريا؟ انا مالي ومال كوريا، ومالي ومال في حياه على كوكب المشترى، ولا انا مالي ومال الكلام ده، بس انا عجبني. بس هو انت طابع الكتاب ده فين؟ تحفه. لا لا لا، انا نفسي اجيب نسختين كده، عجبني جدا اللي التجليد بتاعه. في ناس بتتعامل مع القران بطريقه شبيهة بكده. هو القرآن عنده كتاب يقرأه في المواسم، كتاب ما يخصنه، هو ما يخصوش يعني هو أمال يقرأ سورة الأنعام؟ أنا مالي ومال وأقسم بالله جهد أيمانهم، موضوع ما يخصنيش يعني، واخدين بالكم؟ أنا ما يخصنيش القصة دي كلها، مش بتاعتي يعني، واخدين بالكم؟ هي بتاعتي فين؟ في فكرة إن أنا فكرة التجليد، باخد حسنة كده وبقرأها. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، برضو ما يعني حاجة ما تخصنيش يعني، موضوع يعني ربنا. ممكن يكون الكلام ده يهم المتخصصين شوية، حد دكتور في أصول الفقه، حد مهتم بالتفسير. الفكرة دي بالمناسبة يا جماعة، لو صح التعبير ان في حاجة اسمها فكرة رمضانية، يعني هي دي الفكرة اللي بطلع بيها برمضان، يعني يقول لك ايه رزقك في رمضان السنة دي، والله والمناسبة اعملوا الكشكول ده بقى، اعملوا قصدي القايمة دي في صفحة كده اسمها رزقي من رمضان. ايه هي؟ حاجات خطوط انتاج استراتيجية كده في دماغك وإعادة تشكيلك، منها الفكرة ديت اللي هو ايه؟ طول ما انت مش مقتنع يعني الاقتناع يعني في عقلك وفي قلبك ومن جواك كلك كده على بعضك عندك يقين في الفكرة دي، طول ما عندكش اليقين التام ان الكتاب ده 600 وكسر صفحة 604 صفحة دول بيخاطبوك انت خلاص واخد بال حضرتك، ودول ربنا سبحانه وتعالى انزلهم من فوق 7 سماوات عشان حضرتك، وان ده فيه كل اللي يسعدك في الدور التلاتة، لا يبقى في مشكلة كبيرة قوي، في مشكلة ضخمة. وصل لكم المعلومة الفكرة دي؟ الناس في النهاية يا جماعة، انتوا سمعتوا النهاردة في الاعراف ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، فهم اصحاب نار واصحاب الجنة، وفي ناس اعراف ما قالهم في الاخر هيستقر في حتة، فالدنيا كلها فين؟ هم حاجتين، اصحاب نار واصحاب جنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبالتالي القرآن من الجلدة للجلدة كله بيقولك الطريق اللي يودي للفريق ده والطريق اللي هيودي للفريق ده. اي آية اما بتديك فكرة عن احد الفريقين، او بتديك سلوك، او بتديك معلومة عنهم، او اي شاور على اي آية، اي آية هتلاقيها في الاخر بتسمع في الموضوع دوت. فانا كل يوم وانا بقرأ بشوف عرفت ايه جديد ومطلوب مني ايه جديد، ايه الجديد المطلوب مني وايه الجديد المطلوب مني. القرآن يا جماعة انتم واخدين بالكم ان كل شوية في كتب تفسيرية بتنزل. انا عارف ان المقدمة دي شوية طويلة وممكن بعضكم يحس ان ملهاش علاقة بالسلسلة، بس ظني ان هي ليها علاقة بالسلسلة، في اللي كأنها ظل السلسلة، كأنها الظل. لما تتأملوا في كتب التفسير، في كتب تفسير كتير قوي صح؟ كتب في التفسير كتيرة جدا جدا جدا، للمتقدمين ومتأخرين، وكتب اللي فيها استطراد، والكتب المركزة، والكتب مش عارف ايه والكلام ده كله. ليه في كتب تفسير كتير؟ بالمناسبة لسه هيتكتب، سيظل يكتب كتب تفسير والكلام ده. سبحان الله، المبنى واحد، يعني هي الحروف واحدة، لكن المعاني يا جماعة، المعاني سبحان الله، كل مرة تلاقي كل مفسر هو بيقول نفس المعنى، بس سبحان الله انت بتشوف المعنى. زي كلمة بيت، كلمة بيت، بيت يعني ما ناس تدخل تتكن كده فين في مكان، بس في بيت شكل، وده بيت شكل، وده بيت شكل، وده بيت شكل، كلهم بيرسموا بيت، واخدين بالكم؟ كل المفسرين بيرسموا بيت. الفكرة اللي عاوز اقولها لحضراتكم، ربما احتياجك انت بيبقى ليك بيت خاص، شكل بيت خاص، رزقك من الكلمة دي. هي كده، هي نفس الآية سبحان الله، وكذلك نصرف الآيات، هي نفس الآية، المفسرين كلها قالوا معنى، قالوا شرح معين. انت ليك رزق خاص بيك. ليه؟ لان القرآن رسالة للعالمين وانت من العالمين، فليك رزق خاص بيها. عارفين فكرة البصمة؟ عارفين فكرة البصمات؟ كل واحد ليه بصمته صح؟ القرآن معانيه تضع ليك برضو ما يناسب بصمتك الروحية، الدي ان ايه بتاعك. فكل واحد على حسب ما بيقبل القرآن بيديله، على حسب ما يناسب الدي ان بتاعه. فاللي داخل بنفسية مش مقتنع اقتناع كافي ان القرآن ده كتاب الرب جل وعلا لي، بصوا يا جماعة أنا ما زلت عند قناعتي الشخصية إن كثير منا يتكلم بالمنقول لا بالحضور. يعني هو محمد بيقول اللي بينقل، بيشوف العلماء قالوا إيه وهو قال كتب إيه بتاع، لكن هل محمد حاضر جواه الكلام ده؟ يعني هل حاضر جواكم إن القرآن رسالة من الله ليك؟ ما أنا مش هفهم الكلام ده وإنت النهاردة بتقرأ الآيات وما بتقفش وقفات كده، واخدين بالكم؟ فياريت إن إحنا نكون مدركين الأبعاد ديت. إذن أصل الأصول، لابد أن تقتنع أن الكتاب هو رسالة الرب جل وعلا إليك ليصلحك ويعرفك على ليه الخريطة كاملة، وبقدر قناعتك بقدر ما ستوفق، واخدين بالكم؟ كل الاساليب. طب ازاي يا شيخ احفظ القران وانت عاوز تحفظه ليه؟ ازاي يا شيخ اقراه صح وانت عاوز تقراه صح ليه؟ طول ما في ذهنك فكره الحسنات، على فكره انت ممكن تجيب حسنات من مكان تاني، انت ممكن تجيب كثره خطاك للمساجد ديت حسنات لا حصر لها، واخدين بالكم حسنات كتيرة. فانت ممكن تجيب حسنات. انت بتقرأ القرآن ليه؟ يعني عشان عشان عشان يريحني. جانب يعني سكينة كده وتأثير وكده ماشي مفيش مشكلة. يبقى انت عاوز القرآن يعني يعمل لك جو هدوء كده واخدين بالكم، مش جو تشكيل وعي. طب هي لا انا عاوز القرآن عشان يشكل وعي. عمرك ما هتقبل على ده لما تدرك ان القرآن هو الكتاب اللي هتمتحن فيه. اول ما تبقى عندك فكرة ان الكتاب ده هتمتحن فيه مش هتسألني الأسئلة الكتير بتاعت طب يا شيخ نتدبر الأول ولا نقرأ أكتر، طب نقرأ ولا نحفظ. القصص دي خلاص خلصت بقى معاك. ليه؟ والله هو ده كتاب انت هتمتحن فيه. كتاب بيقول لك كنوزك اهي، شوف الكنوز، افتح بقى ودور على المفاتيح عشان ايه تاخدها وتروح تفتح كنوزك. والحاجة التانية بيقول لك ده الكتاب اللي هنسألك فيه، الامتحان في المادة دي. فهتعيش بقى مع الكتاب. ايه بقى؟ في بقى اللي بيلخص، في اللي قاعد كل شويه يسال الحته دي مش واضحه معايا، فعارفين كده اللي بيروحوا يعملوا في الجامعه كده كل شويه يسال المعيد بتاعه ممكن تشرح لي دي اكتر يا جماعه، مين اللي لخص الحته دي، مين شارح ديت، مين مش عارف ايه. ده في تسجيل صوتي للمعيد كان شرح الفكره ديت بطريقه افضل وطريقه احسن. كل ده شغلك ليه؟ لانك انت بقى عندك شغف ومقتنع اقتناع تام ان الكتاب ده يخصك وان فيه امتحان. فالله المستعان. خلونا بقى نروح للشهد، نروح للماء الكوثري. سورة الأنعام وسورة الأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. قبل الآيات ديت الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال ولو أننا نزلنا. هنا بقى نفهم إيه بقى؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة قهر الله وعزة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك في ناس لو كلمهم الموتى، يعني لو سيدنا يعقوب كده طلع من القبر وكلمه، سيدنا عمر بن الخطاب طلع من القبر وكلمه، أبوه طلع من القبر وكلمه قال له يا ابني الدين ده الحق وبتاع، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فثق في ربك إن القصة مش قصة آيات. بعض الناس يقول لك إيه ما كانش القرآن كده يبقى واضح وما يبقاش فيه خلاف في الدين والكلام ده كله ليه؟ عشان يعني الناس ما كانتش تختلف. نفس الفكرة، واخدين بالكم؟ نفس الفكرة. كان نفسي كده ان الدنيا تبقى واضحة ويبقى الاسلام ما فيهوش قولين في اي حاجة، لا في الحجاب ولا في لحية ولا في امور شريعة ولا امور فقهية ولا امور عقد. مش كنت عاوز اي لخبطة في الباب ده. ليه؟ كانت الناس كده يا شيخ ما يتلخبطوش. الآية دي بترد عليكم. لو الملائكة نزلت والموتى يعني بصوا يا جماعة، لو الملائكة جت والموتى تكلموا وقالوا النقاب حكمه كذا، هتلاقي في خلاف برضو، في ناس هي مش هتقتنع بالكلام. واخدين بالكم ليه؟ لان الذي شرع هذا هو العليم سبحانه وتعالى. فده معنى مهم جدا ان القرآن بيقول لك ان المشكلة مشكلة ارادة لا مشكلة دليل. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا، والملمح بتاع التعريف بالله قهر الله وعزة الله سبحانه وتعالى. اهو كلمه الموت وكل حاجة جت بس مش هيجوا ليه؟ لان النور عشان يدخل قلبك لابد ان يكون ايه في اذن سماوي. الاشارة التانية وهي قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. ربنا يسترنا وما نطولش. جعلنا لكل نبي عدو. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا سنة من سنن، بالمناسبة برضه من المفاتيح المهمة جدا هي سنن الله في الكون، وان شاء الله ممكن اعملها مرة في جزء من الاجزاء. سنن الله في الكون، السنن، في سنن كده ثابتة ماشي، دي قواعد قرآنية ما لا حيد عنها. انت بقى زي ما الشمس كده كل يوم بتطلع من الشروق، خلاص دي سنة في الكون. في سنن برضو فين في التعامل مع البشر والعلاقات والحياة، في سنة ما انت هتقلبها تلك الايام نداولها، دي سنة. فيقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا. ايه السنة اللي هنا؟ ان الحق لا يسير في فراغ، لابد من صراع ومواجهة ماشي. وكذلك جعلنا، مين اللي جعل الراجل ده يصحى من النوم يكتب على الصفحة الكلمتين دول الله جل جلاله. مين اللي جعل الولد ده يصور المقطع ده ويقول كده؟ ربنا اللي قدره، جعلنا هو الذي جعل. فجعلنا ديت لازم برضه دي من ضمن الحاجات اعملها قائمة، قائمة جعلنا، طلع جعلنا كده وايه وحطها قدامك كده، جعل وجعلنا، يا هتخش بقى ايه هتبقى انسان في حتة تانية خالص. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، لكل نبي. العداوة سنة وليست مفاجأة، اوعى تكون فاكرها حاجة فجأة ده حاجة جديدة، لا مش حاجة جديدة ولا حاجة، دي سنة من ضمن الايه، من ضمن السنن الموجودة، ماشي، من ضمن السنة الموجودة. حاجة مهمة جدا في موضوع الشياطين والكلام كله، ربنا قال جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني إيه ده؟ كل من سار أيضا وراء النبي له رصيد من هذه العداوة، لازم في شياطين إنس وشياطين جن، الاثنين هيكونوا أعداء ليك بذاتك. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، وده بقى ايه في موضوع الشيطان دي استراتيجياتهم، زخرف القول. وزخرف القول دي موضوع كبير جدا بقى، ده موضوع يعني مساق لوحده كده. من التعريف بالله قول الله ولو شاء ربك ما فعلوا، سلام، مرة ولو شاء الله، ومرة هتيجي معنا بعد كده، وهنا لو شاء ربك، ولو شاء ربك ما فعلوا. يا ترى نمسك ولو شاء، ولا نمسك ربك، ولا نمسك ما فعلوا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شايف كل اللي مش عاجبك ده، ولو شاء مين، ها ولو شاء مين؟ ربك. الملمح الاولاني في ربك يربيك بتقدير هذه العداوة. انت من جواك في قدر معين من المعاني العالية والمقامات العالية مش هتاخدها الا بالقدر ده، بالمصل ده، انت محتاج تتعالج بالطريقة دي. ربك اللي بيربيك بيقدر دي، واخدين بالكم؟ فذرهم، طب انا هعمل ايه؟ ما سيبك منهم، بس التقدير ده ليه؟ بيديك ملمح اشارة كده عشان تعرف افعال الله سبحانه وتعالى المعللة. ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون، ولتصغى يعني الحاجات دي بتبقى مغناطيس يجيب القلوب التي لا تؤمن بالآخرة، عشان وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، عشان يرضوا بالباطل ده. الله المستعان. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يا سلام على جمال الآية دي وعظمة هذا السطر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا ينبغي أن تلتفت عنا وقد أنزلنا إليك هذا الشهد مفصلا. تعوز ايه اكتر من كده؟ انت واخد القرآن متفصل، واخد القرآن متفصل، فلا ينبغي، خلاص. والقرآن ده فيه ايه؟ وتمت كلمة ربك. بالمناسبة يا جماعة، لو تأملت كلمة ربك خلاص في القرآن معظمها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وده يديك رسالة كبيرة جدا، تربية الرب لمحمد من خلال ذكر الرب. ربك، دور بقى على ربك دي بقى، ربك ربك ربك ربك ربك، ده عاوزة، ده مجلد، دي عاوزة مجلد، تطلع كده ربك وتبص على الشهد السراجي. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من عندنا، صح؟ لا لا لا، من لا لا لا، من ربك. هم عارفين يا محمد، هم عارفين يا محمد ان انت اتيت من جهتنا، فلا تكونن من الممتلين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كل ده ولسه في الربع البند الاول، الله يهديني، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يا سلام على الكمال، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خلاص، كل ودي خليك ايه بقى، كل آية بتقرأيها وكل آية بتقرأها حكمها بقى يعني تقيل عليك وبتاع، خلي بالك، ده الصدق وده العدل. خبر مش لا تستسيغه قوي، مش فاهمه قوي، او مش عارف، مش قادر تستوعبه اللي اتقال، ده الصدق. طب والحكم اللي فيه العدل، ولا مبدل لكلماته، ما فيش حاجه تتغير، انت اعدل نفسك على ليه، على هذه الكلمات. ثم بيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى سنة من السنن، ايه هي السنن؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. والله يا جماعة، والله سبحان الله، ربنا بيعرفنا يعني، ربنا بيسهلها خالص، احنا اللي بنصعبها. ازاي كل شوية نشتكي من الناس والناس بعدت عن ربنا؟ يا جماعة ربنا قدر على طول الازمنة. الاصل ان الناس البعيدة هم اللي اكتر. انا مش عارف انت مستغرب ليه كل شوية تمشي تقول يا المنطقة عندنا فيه شباب ما بيصلوش. فبنقول ربنا سبحانه وتعالى قدر جل جلاله ان الاصل ان عدد الناس البعيدة بيكونوا كتير ماشي. فبلاش بقى كل شوية تحسسنا ان انت ايه مستغرب. بس انا زي ما قلت لكم كده الملمح اللي انا اشرت ليه في البداية، تعالوا كده نشوف كم واحدة ربك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور ولو شاء ربك. هذه واحدة نخدم بالكم. وبعدين يعلمون انه منزل من ربك. بعدين إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله. واخدين بالكم؟ شوفوا الحضور المكثف للربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قلنا إن هذه الآية، بتقول لنا وتربينا على المعنى ان الاصل عدد المؤمنين والموحدين والعاملين لدين الله، الاصل فيهم انهم عددهم ايه قليل. ولكن في معنى مهم قوي ماشي، قليل عددهم كثير وزنهم. هم عددهم قليل بس وزنهم تقيل. واخدين بالكم؟ وزنهم في الامة كتير، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. من الحاجات المهمة جدا هي الثقة بالله سبحانه وتعالى، انك مش كل شويه تقول يا ازاي قلعت النقاب، ازاي ده ما عادش بينزل يصلي. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله. خلي عندك دايما الثقه في الله سبحانه وتعالى. من الحاجات الجميله جدا قول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. طبعا انا بضغط في الصفحه الاولى بس عشان اقول لكم قد ايه في صفحه واحده احنا بنتكلم في المشهد ده، بعد كده بقى انتوا تنطلقوا يعني ويبقى الباقي بقى اشارات. يعني الخلق خلقه، وبالتالي لا ينهر دم هذا المخلوق إلا بإذن خالقه. ودي نقطة مهمة جدا جدا في التعريف بالله سبحانه وتعالى. أنت مخلوق فلابد أن تسير على قانون خالقك، على قانون خالقك. من الآيات الجميلة جدا أو من كان ميتا فأحييناه، يعكسها كده، يعكس فأحييناه. أو من كان ميتا فأحيينا، أو من كان إيه حيا فأمتناه، صح؟ بعيد عن القرآن، أنت بقى شوف قيمتك النهاردة اليوم بتاعك، أمتناه ولا أحييناه؟ خلاص، ومن علامة أحييناه يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ده من علامات الحياة. ففقدك للحياة والنور بقدر فقدك أن تمشي به في الناس. من الحاجات المهمة قوي بيعلمنا إياها الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا، شوفوا جعلنا تاني، في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. الأكابر جم إمتى؟ الآية دي بعد الآية بتاعت يمشي به في الناس. أكابر مجرميها، لا عم هتيجي تمشي بالوحي هيطلع لك أكابر مجرميها. واخدين بالكم؟ أكابر مجرميها، سبحان الله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ودي بتنقلنا بقى لنظرية المؤامرة، إن بعض الناس عنده ارتكارية فيها. يعني ليه؟ لأن النظرية ديت في ناس عندهم غلو جديد أو فيها، وفي ناس بتفرط جدا فيها. القرآن بيؤكد عليها. من المعاني الجميلة جدا قول الله سبحانه وتعالى اللي دايما تريح أعصابك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذو سبحان الله، فلان ده فتح لي في الإمامة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلان ده فتح لي في القرآن، فتح لي في الدروس، فتح لي في الكتابة، فتح لي مش عارف، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآية دي مريحة جدا جدا جدا. من أفعال الله أنه يشرح الصدر للإسلام. فأنت دايما ادعي يا رب اشرح صدر للإسلام دايما. خلاص، لهم دار السلام عند ربهم، يا رب ارزقني دار السلام اللي عندك وهو وليهم، يا رب يكون وليا لي. اللي بيقولوا ما بنعرفش ندعي، ما بتعرفش تدعي؟ طب الصفحه دي، فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدر الاسلام، ما تمسك يا عم وتقول يا رب اهديني واشرح صدر الاسلام. خلاص، واستعيذ ان ربنا يضلك ويجعل صدرك ضيقا حرجا. خلاص، ادعي ربنا يجعل لك دار السلام، استعيذ قال النار مثواكم خالدين، فاستعيذ من النار. صفحة واحدة، صفحة واحدة تطلع لك شوية شهد، خلاص هتلاقي حاجات كتيرة جدا. اول ما تلاقي نفسك مش عارف تدعي تعمل ايه، افتح المصحف وشوف اي خير موجود ادعي ان ربنا يديك الخير ده، واي شر ادعي ان ربنا يستعيذك من الشر ده. سهلة ولا حاجة صعبة؟ عشان كده النهاردة برضو عاوز النهاردة تعمل كده كشكول ادعيتي من القرآن. ايه يا عم ادعية القرآن؟ يعني اجمع الادعية يا شيخنا؟ لا مش تجمع الادعية، يعني النهاردة كده كل الادعية اللي انت طالبها، انت طالب ايه؟ تعالوا كده نعمل تمرين كده بسرعة بسرعة بسرعة شديدة جدا جدا جدا، خلاص ان انا لسه قايل فمن يريد الله ان يهديها، فتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها كده، تستعيذ من الظلم انه لا يفلح الظالمون، تستعيذ ان ايه من الناس اللي ماشية بالسفه سفها بغير علم، تستعيذ من الضلال تقول له يا رب قد ضلوا وما كانوا مهتدين، يا رب مش تخليني منهم، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، قول يا رب لا تجعلني من هؤلاء ولا تتبع خطوات الشيطان، يا رب استعيذ منك من خطايا الشيطان، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، يا رب ابعدني عن هؤلاء. طول ما انت ماشي بقى خلاص نحن نرزقكم واياهم، يا رب ارزقني يا رب كذا وكذا وكذا وكذا، فلو شاء لهداكم اجمعين، يا رب اجعلني ممن تهديهم يا رب العالمين لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. خدت بالكم من الفكره دي؟ المعنى ده مهم جدا، فالله المستعان. يلا بقى عشان الوقت ننقل على الايه على اللي بعدها، لكن في بس ايه وهي قول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن الانعام، فيقول الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا. يا الله، يعني ايه الآية دي؟ الآية دي بتقول لك ايه؟ كملوا الآية كده، ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله. فكأن الآية دي بتقول لك الرب سبحانه وتعالى لما رزق هذا الطعام سمى نفسه رازقا، فالطعام اللي بينك ده واللي بين يديك ده مش مجرد عادة بيئية كده وخلاص، لا الرزق ده أتى من من؟ فالرزق يا جماعة مش مجرد نعمة، الرزق علاقة، تجديد علاقة مع المنعم، كل رزق هو تجديد علاقة مع المنعم. أخذين بالكم المعنى ده مهم جدا. خلينا نختم بحاجة وهو قول الله سبحانه وتعالى في الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يا الله على الجمال، تعرفش بقى الجمال المبين الذي يبين لك، واخدين بالكم، ولا جمال ربكم؟ يا الله، تشريع محفوف بالرعاية والعناية. تعال أقول لك ربك بيتلو عليك ما حرم، طب يا ربي ما تتلو ما أحللت. لا الحرام حاجات قليلة قوي، لكن الحلال لأصل الباقي كله حلال، فأنا هحكي لك الحرام بس. يا سبحان الله، والله شوفوا لو عشتوا الفكرة دي لن تروا إلا الله سبحانه وتعالى، لن تروا إلا الله سبحانه وتعالى، مش هتعرف تشوف إلا ربنا سبحانه وتعالى، هتشوف الحياة كلها هي الرب جل وعلا. حتى سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يتكلم عن عطاءاته، فيقول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته، بس بإذن ربه، النبات مش طالع كده، لا بإذن ربه، مش هيطلع النبات كده، سبحان الله. طيب يلا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، أنا عاوز هعلق على تعليقين اتنين كده تلاتة بالكثير. تعليق الأولاني، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية 147، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فإن كذبوك، قصة كلها يا محمد أنت المحك، أنت المعيار، أنت ناقل الرسالة الذي أرسلناك به، وربك الغني، قلنا بقى بموضوع إيه ربك، أفغير الله أبتغي حكما. دي فيها حفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين الحفاوة هنا؟ أين الحفاوة هنا يا شباب؟ أفغير الله أبتغي حكما، أين الحفاوة؟ أين حفاوة القرآن بالعدنان صلى الله عليه وسلم؟ الله جل جلاله يقول أن محمد لا يساوم على مصدر التشريع، محمد ده لا يساوم، محمد صلى الله عليه وسلم لا يساوم، وبيعلنها بكل وضوح، أنا الموضوع خلصان، غير الله أبتغي، وتمت كلمة رب. طيب هنا في ملمح في الثناء على النبي تمت كلمة ربك. الملمح هنا مكانتك مستمدة من كمال ما تحمل، فمشروع محمد غير قابل للتعديل لأنه قد كمل بتكميل الله له. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ده ثناء على محمد أنه قد تم اصطفاؤه وهو أهل للاصطفاء. طيب في آية في سورة الأنعام لخصت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لخصت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة أحسنتم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. قل لهم يا محمد سيرتك، قل لهم سيرتك عشان كل محب يجي بعدك يقتدي بهديك. واخدين بالكم؟ هي دي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، حياته كلها ومماته. طيب تروح بقى للأعراف، الأعراف بتاخدك كده فعلا بتطلع. عارفين الأعراف هو ايه؟ قيل ان هو جبل، خلاص انت فعلا بتطلع فوق. كتاب انزل اليك، شوف انزل اليك دي، انت وعاء الرسالة يا محمد، انت وعاء الرسالة. يا سلام، قصص الانبياء كلها اللي في سورة اللي في القرآن كله بس اللي معنا في الأعراف، خلاص حفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب حفاوة منين؟ يلا حفاوة منين؟ فيها حفاوة بالنبي، أين نجد هذه الحفاوة؟ قصص الأنبياء أين؟ أنت امتداد لهذه السلسلة يا محمد، أنت امتداد لهذه السلسلة يا محمد، خلاص. وهم قريش عارفين، كانوا يعرفوا أن في أنبياء ويسمعوا عن موسى ويسمعوا عن إيه؟ إبراهيم، ويسمعوا عن، كانوا بيسمعوا عنهم، فأنت امتداد، سبحان الله. طيب إيه بقى المطمئنات؟ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا دي مطمئنة، ده ربنا بيقول لهم، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تابع محمد اللي كذبوك عرفهم ان انا ذو رحمة واسعة، يمكن يجوا من باب الرحمة. يا فانت بتيجي تقول يا رب انا، انت تقول لمحمد فإن كذبوك، وانا اقول يا رب انا مصدق لمحمد ورب محمد، فانا هيكون لي ايه من نصيب الرحمة الواسعة ديت. وربك الغني، فين الطمأنينة هنا؟ عشان تعرفوا برضو يا جماعة الآية ديت، أنا فاكرين الجملة اللي أنا بدأت بيها اللقاء، أنا بدأت باللقاء كده ببعض التذكير ببعض المفاهيم، فاكرينها؟ أن القرآن رسالة ليك لازم تكون مقتنع بكده. هقولك على حاجة، لو والد حضرتك راجل حسابه البنكي فيه أكتر من 100 مليون وعقاراته وذهبه وقصته تعدي نص مليار، الراجل ده غني ولا فقير؟ الراجل ده كده غني ولا فقير؟ جميل جدا. الأخت هنلينا بقى ايه، نقول واحدة اسمها نانسي، نانسي دي باباها ايه؟ هو كده نانسي ديت هي أخوها عبد الرحمن الأنين، هيخشوا جامعة ايه؟ الأنين. هيتجوزوا ازاي؟ هيسكنوا فين؟ هيشتروا شقة؟ هيجيبوا عربية؟ هيجيبوا موبايل؟ طب لأ ليه؟ حد يقول لي لفظ واحد لأ ليه؟ ليه مش الأنين؟ ليه مش شايلين الهم؟ عشان أبوهم غني. طب واللي ربه غني؟ لو وثق ان الرسالة ديت ليه هو وان القرآن ده ليه هو، هيعيش الفكرة دي فمش هيقلق. واخدين بالكم؟ طيب ليه ناس كتير جدا برضو بتقلق؟ لان الرسالة مش ليه. واخدين بالكم؟ هو ما شافش ان ربك الغني ديت هو داخل فيها ابتداء محمد وكل من سار على هديه، فهو مش واخد ايه فيها. واخدين بالكم الفكرة دي؟ فطالما ما عشتش اللحظة اللي بيتقلك فيها الوحي ربك يا قارئ غني، بس انا برضو قلقان، لا انا قلقان، انت غني بس انا قلقان، خلاص بقى. من الحاجات الجميلة سموها بقى مطمئنة، سموها اي حاجة، اهل الجنة لما هيخشوا الجنة ويستمتعوا فيها، من ضمن الحاجات وهم جوه ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. عاوزكم تعيشوا النفسية ديت، يعيشوا اللحظة ديت، عيشوا اللحظة ديت. هيقولوا هدانا لهذا فهتشاوروا على هذا، يا ترى كنت بتشاوري على ايه؟ يا ترى كنت هتشاور على ايه؟ وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وتروح مشاور عليه. يا اللهم ادخل لنا هذا لنشير على هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الله المستعان. ونرجع للتعريف بالله، لولا أن هدانا الله، فالله المستعان. طبعا الشيطان واضح جدا، استكثرتم من الإنس دي منهجية عنده، قاعد يوحي لأوليائه منهجية عنده، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زينا لكثير أنا خير منه. أخرج الشيطانية اللي جواك، الشيطان أما قال أنا خير منه إيه؟ قال إيه بعد أنا خير منه؟ خلقتني. دايما الشياطين وأتباع الشياطين والمتأثرين عندهم فكرة الأنانية والأولية، دايما بيبدأ بنفسه، خلاص مش معنى فلان راح وانا لا، مش بيقول كده، لا مش معنى انا ما روحتش وهو راح، دايما انا عنده انا دي حاضرة، فدايما بيبدأ بيها. فنسأل الله العفو والعافية، ربنا يسلمنا ويسلمكم من الحاجات الجميلة جدا لكل مظلوم ولكل مهموم. ربنا بيقول له وما كنا غائبين، نختم وما كنا غائبين. ربنا يحفظكم ويحفظ بكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من كل شر ويتقبل منا ومنكم. أسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.